إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الكلمة 20 كلمة عتاب للمرأة، وحديثي موجه إلى الأخت المسلمة بالذات. أيها الأحبة، أيها الأخوات الكريمات، إننا جميعا يجب أن نكون أول المدافعين عن قضايا المرأة من منطلق الإسلام والرسالة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءت لإقامة العدل والقسط بين الناس. وليس في مجتمع الإسلام فصام بين الرجل والمرأة، فإرضاء الرجل لا يعني إسخاط المرأة، وإرضاء المرأة لا يعني إسخاط الرجل، ولا يجوز أن نجعل منهما طرفين متناقضين، بل هما يسيران جنبا إلى جنب على سنن الوفاق والوئام والانسجام. وثمة رسائل كثيرة واتصالات متعددة تأتيني من بعض الإخوة من الرجال، ويزعمون ويقولون إنني قد أعطيت المرأة حقها ولكني بخست الرجال ولم أتحدث عن حقوقهم. نعم، يقول لي أحد الإخوة: لقد تكلمت في محاضرة طويلة بعنوان أنصفوا المرأة، وبينت ما للمرأة من حقوق، زوجة كانت أو أما أو أختا أو بنتا أو غير ذلك، ثم طيبت خواطرنا في آخر المحاضرة بوعد مفتوح أن تتكلم عن حقوق الرجل ووجوب إنصاف الرجل والقيام بواجباته، ولكنك لم تفعل. وعلى أي حال، فإنني أقول إن الرجل والمرأة هما كما ذكر الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فمن هو الذي يستطيع أن يتصور الحياة بدون امرأة؟ فالأم كانت قبل وجودك، والزوجة كانت بعد وجودك، والبنت فرع عنك. ولهذا فالإنسان يعتبر أن إنصاف المرأة إنصاف له هو، فهو إنصاف لأمه وأخته وبنته وزوجه. ولكن مع ذلك فإن هذا لا يمنع أبدا من الحديث عن شؤون الرجال وشجونهم، بل إنني أقول للأخوات الكريمات إن الحديث الذي سوف أسوقه الآن هو حديث يجري على ألسنة الرجال، وما أنا فيه إلا ناقل ومعبر عما يقولون ويتحدثون، وقد يكونون مصيبين أو مخطئين. والحديث إذا كان نصحا للمرأة فهو إنصاف لها أيضا قبل أن يكون إنصافا للرجل. ولنا مع الرجال أيضا حديث خاص، فسيكون حديثي في الليلة القادمة إن شاء الله تعالى هو مع الإخوة الرجال. أما اليوم فهذه 20 كلمة عتاب تحدث بها إلي جمع من الإخوة، ولا أكتم سرا إذا قلت لكم إنني أنظر بعيني فأرى عددا منهم بين يدي الآن حاضرين ينتظرون هذا الحديث. هم يوجهون أسئلة وانتقادات لبعض أهليهم، وما أنا إلا ناقل ومعبر. أولا يقول أحدهم: لماذا البيت غير منظم والملابس ملقاة فيه كيفما اتفق، والمناديل موزعة على أرجاء المنزل، وصناديق القمامة ملأى، والأواني المنزلية متفرقة، وملابس الأطفال أجدها هنا وهناك. أين دور المرأة يقول في تصفيف هذه الأشياء وتنظيمها والعناية بالمنزل ونظافته حتى إذا دخل إليه الإنسان انشرح صدره؟ إن هذا المنظر الذي تقع عليه عيني، يقول الزوج، يعطي انطباعا بالإهمال وعدم العناية بالمنزل وعدم ترتيب الأثاث أو تنظيف المداخل والأفنية والصالات وغيرها. وآخر يقول في كلمة أخرى: لماذا الطعام يقدم لي مرة وهو بارد، ومرة أخرى أجلس ساعة أو أكثر وأنا في انتظار نضجه، ولماذا يكون الطعام نوعا واحدا لا يتغير ليس فيه تغيير ولا تجديد، مع أن البيت ممتلئ بحمد الله بألوان الأطعمة والمأكولات والأشربة والخيرات التي امتن الله تعالى بها علينا. إن الإنسان بطبيعته يحب التغيير والتنويع والتجديد، حتى ولو في طريقة تقديم الطعام أو في الأواني التي يقدم فيها أو في أي شيء آخر يضاف إليه أو يغير أو يبدل، ليشعر الزوج بأن ثمة تجديدا فيما يقدم له. ثالث يقول: الأطفال وما أدراك ما الأطفال؟ لماذا أفاجأ دائما بأن ملابس الأطفال غير نظيفة، ووجوههم متسخة، وشعورهم شعثة، وليس هناك روائح طيبة تنبعث منهم؟ إنني أحب أن أرى أطفالي وكأنهم زهرات تنضح بالروائح الطيبة، فإذا رآهم أبوهم سر لذلك، وإذا قدمهم للآخرين قدمهم بكل فخر واعتزاز. إنني أخجل، يقول أحد الإخوة، حينما يرى أصدقائي أطفالي فيرون فيهم تلك المظاهر التي لا يسرني أن أراها في أطفال الآخرين. وإذا كان ذلك كذلك بالنسبة لملابس الطفل أو شعره أو حذائه أو جسده، فكيف ما يتعلق بتربية الطفل؟ الكلمات التي يطلقها في لسانه، إن طفلي لا يجيد قراءة القرآن الكريم، ولا حتى قصار السور لا يستطيع أن يقولها، ولا يحفظ شيئا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف بعض القصائد والأبيات والأناشيد الإسلامية، ولا يحسن كيف يرد على من يتحدثون معه ردا حسنا جميلا، لا يعرف كلمة جزاك الله خيرا، ولا يعرف كلمة أحسن، ولا يعرف كلمة شكر الله لك، ولا يعرف الرد إذا سئل: كيف أنت؟ كيف حالك؟ عساك بخير؟ كيف أهلك؟ ما اسمك؟ ما اسم عائلتك؟ أين تدرس؟ ماذا تعمل؟ إنه لا يجيد ردا على ذلك كله، وإنما يردد كلمات سوقية وألفاظا مبتذلة حفظها من أولاد الجيران أو من أولاد الشارع. وإذا كان هذا طفلي وهو في هذا السن، فإذا كبر من سوف يعلمه؟ من سيحل واجباته؟ من سوف يربيه؟ من سيؤدبه؟ من سوف يحمله على الصلاة وعلى الصيام وعلى طاعة الله وينهاه عن معصية الله تعالى؟ أما أخ الرابع فإنه يقول: إنني أدخل على زوجتي فأجدها هي الملابس قد حفظتها، وحفظت أشكالها وتقاسيمها وألوانها وخطوطها، ليس هناك تغيير لهذه الملابس ولا عناية بها بحال من الأحوال، بل إنني أجد أن الملابس الكثيرة التي اشتريتها بأغلى الأثمان لا أراها إلا إذا كان الأمر استعدادا لزواج أو حضور مناسبة أو ذهابا إلى أهل. فإنه يقول: إن هذه الملابس لا أراها إلا في تلك المناسبات، وأنا أعتقد ولا يزال الحديث له أنني أحق الناس بالتمتع بهذه الملابس ورؤيتها على زوجتي. والعبد المؤمن العفيف يحب أن يرى هذه الأشياء ليستعف بها عما حرم الله، فإنه يرى كثيرا من النساء في الأسواق والمناسبات، بل وربما في المساجد أحيانا وقد لبسنا أبهى ملابسهن وزينتهن، وربما كانت روائح العطور تفوح، فيقول: أسفني جدا أن أدخل إلى بيتي فلا أجد ذلك كله ولا شيئا منه، مع أنني ما قصرت، اشتريت الملابس والعطور والأطياب وغيرت وذهبت بزوجتي وجعلتها تختار على عينها وبذلت لذلك أموالا كثيرة، ثم وجدت أن الملابس التي أراها على زوجتي هي في الغالب ملابس غير ملفتة للنظر، بل إنني أشعر بكثير من الحرقة والإحباط واليأس إذا رأيتها. إنها قد تكون ملابس استعارتها من جدتها، أما الملابس الجميلة فلا أراها إلا إذا كنا على موعد للذهاب إلى صديق أو حضور مناسبة أو ما أشبه ذلك. قد يكون هذا الأخ مبالغا أو مسرفا أو مفرطا، ولكنني أنقل ما يقوله هذا الأخ لتسمعه النساء حتى يعرفن ما هي الثغرات التي يأتي منها الرجال. وخامس يقول: إنني أعاني من الهاتف ما أعاني، فقد أصبح الهاتف هما يقلقني، فالزوجة دائما وأبدا جالسة بقرب الهاتف تتصل بالقريب والبعيد، وتحدث الناس أهلها وأقاربها وغيرهم وتجلس مع صديقاتها، وليست المشكلة محصورة في فاتورة الهاتف، فإن معظم هذه الاتصالات هي اتصالات داخلية ليس عليها حساب أصلا ولا تظهر في الفاتورة. ولكن المشكلة أن هذه الأحاديث يأتي من جرائها شر كثير، فمنها غيبة وكلام في فلانة وفلانة، ومنها نميمة، ومنها وهو من شدها من أشدها وشرها على الزوج، تلك الأحاديث التي تدور بين النساء فتجعل المرأة تسمع من زميلتها أن زوجها أعطاها كذا وفعل لها كذا وسافر بها إلى المكان الفلاني وخرج بها من البيت، فتظل المرأة تسمع من زميلاتها ما فعل الأزواج، ثم تنتظر من زوجها أن يكون كأولئك الأزواج، مع أنه ربما يكون كثير مما تسمعه المرأة مبالغة وتشبع بما لم تعطى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وما يدري المرأة أن تكون أولئك النساء قد كذبن عليها وبالغن من باب التظاهر والمجاملة وادعاء أنهن سعيدات في حياتهن الزوجية، كما فعلت هي حينما جارت هذه النبرة وقالت لهن هي الأخرى: وأنا زوجي ما قصر معي جزاه الله خيرا، أعطاني كذا وأتاني بكذا ومنحني كذا وذهب بي إلى كذا ووعدني بكذا وهذا كله كذب. تقوله لهن، فإذا جاء الزوج انفجرت في وجهه وقالت له: بنات الناس حصل لهن كيت وكيت، وأنت ما رأيت منك خيرا قط. فيقول هذا الأخ: لقد أزعجني هذا الهاتف وضايقني وسبب لي حرجا شديدا. ثم يقول: أحيانا أدخل البيت وزوجتي تمسك بالسماعة وجلستها تدل على أنها سوف تطيل المكالمة، فإذا رأتني اختزلت الكلام وغمغمت وأتت بعبارات مجملة ثم نزلت سماعة الهاتف، وهذا جعلني أشك في الأمر. ربما تكون مكالمات أو اتصالات تعلم الزوجة أنها لا ترضيني أو أنها أشياء مذمومة، ولذلك وجدت أنها شعرت بالإحراج حينما اكتشفتها وهي تكلم بالهاتف. وهذا يؤكد على المرأة أن تقتصد في مكالماتها وأن تبتعد عما حرم الله عز وجل، وإذا دخل زوجها وهي في مكالمة فعليها أن تكون طبيعية لئلا يظن الزوج أن تلك المكالمة قد تكون معاكسة مثلا أو اتصالا برجل آخر أو خيانة له، وما سبب هذا الظن والوسواس من الشيطان إلا أنها أنهت المكالمة بطريقة غير طبيعية. أخ سادس كتب إلي يقول: تصور أن مهمتي الآن كأنها تحولت إلى مجرد السعي لترفيه المرأة وإسعادها وإزالة همومها وغمومها، كأنه لا هم لي إلا ذلك، أما أنا فكأن المرأة ليست معنية بأمري، فقد آتيها أحيانا وأنا بحاجة إلى من يزيل همي أو غمي أو يسعدني أو يشاركني، فلا أجد منها ذلك، إنما أجدها تتربص وتنتظر تريد زوجا يزيل همومها وغمومها. إذن يقول: أشعر بأنني زوج موظف، مهمتي هي السعي في الترفيه والإسعاد، مع أنني أنتظر إذا شقيت خارج المنزل أن آوي إلى البيت فأجد سعادتي وأجد راحتي وطمأنينتي. أما الرسالة السابعة فهي تتبرم من كثرة الطلبات والحاجيات وتنوعها مع عدم مراعاة الظروف، فالمرأة قد تطلب أشياء كثيرة على حد تعبير بعضهم من أواني المنزل ومن تغيير الأثاث ومن الملابس ومن الحاجيات لها ولأطفالها ولأهلها ولصديقاتها ولجيرانها، وهدايا إذا قدمت من السفر، وهدايا للعيد، وهدايا لرمضان، وأشياء وأشياء، وتطلب من ذلك شيئا كثيرا مع أنني موظف صغير راتبه لا يتجاوز 3000، وهي نفسها تعلم أني مدين وعلي أشياء ترهقني وعلي التزامات وطلبات كثيرة، وهي لا تراعيني في شيء من ذلك، فكأن هذا المبلغ كله يجب أن يصرف في مثل هذه الأشياء، فأين المرأة التي تكون مع زوجها في السراء والضراء وفي العسر واليسر والمنشط والمكره والغنى والفقر؟ إنني حينما أعتذر عن بعض حاجاتها أو آتي يوما من الأيام دون أن أحضر لها هدية أو أعتذر عن بعض الطلبات، إنني أشعر أن الحياة تحولت إلى قلق لا يستقر وتوتر لا يهدأ. فالنفس قد أعرضت عني، ووجهها شاحب، وكلماتها مقتربة، وأحاديثها مختصرة، حتى حاجاتي المنزلية أجد فيها أحيانا نوعا من التقصير. ثامن يقول: إن لي هموما، هموما في عملي ووظيفتي، حيث إنني مدرس في أحد المدارس الثانوية أو المتوسطة، وهموم في تجارتي التي أحاول أن أشتغل بها فأنجح يوما وأفشل يوما آخر، وهموما في دعوتي إلى الله تعالى، حيث لي جهود في الدعوة إلى الله والمشاركة في بعض المخيمات وبعض النشاطات الدعوية وبعض الأعمال الخيرية، وأجد أن زوجتي إذا قدمت المنزل ليس لها هم في ذلك كله، ولا تسعى إلى السؤال عن مثل هذه الأشياء، ولا تبادلني الحديث، وإنما أجدها تنقلني إلى عالم آخر. ففلانة تزوجت، وفلانة أنجبت، وفلانة طلقت، وفلان انتقل عن بيته، والآخر نزل، وهكذا، فتنقلني إلى هموم أخرى لست منها في قليل ولا كثير ولا قبيل ولا دبير، وإذا لم أتجاوب معها فإنها تعرض عني. إن من المطلوب جدا أن يكون هناك قدر من المشاركة بين الزوجين في الهموم والمشاكل المشتركة، فعلى المرأة أن تحرص على أن تتحدث مع الرجل في همومه، كما إن على الرجل أيضا أن يعمل على مشاركة المرأة في همومها. ويشكو أخ تاسع من أن حكمك، يقول: لا بد أن يتم بأي وسيلة، فإن تم بطيب ورضا فبها، وإلا فتمت وسائل كثيرة، منها أحيانا الحديث المستمر المتصل، فعند الغداء والفطور والعشاء والصباح والمساء وعند النوم وبعد الاستيقاظ: هيه يا فلان، لابد من كذا، لابد من كذا، تكفى، جزاك الله خير، أرجوك، حاول، وهكذا، حتى يشعر في النهاية أنه لابد أن يفعل على الأقل حتى يرتاح من هذا الكلام الطويل العريض. وإذا لم يجد هذا كله تحول الأمر إلى بكاء ودموع وأحزان وهموم، فإذا لم يستجب فإن الحياة حينئذ تتحول إلى روتين بارد، لا حديث، لا ابتسامات، لا تبادل مشاعر ولا ود، إنما هي حياة روتينية: غداء، عشاء، نوم، استيقاظ، دخول، خروج. والسبب هو أنك لم تلبي هذا المطلب. قد يكون الأخ مبالغا فيما قال، ولكني أحدث الأخوات وأقول لهن: أنا حينما أنقل لكن هذا الحديث لا أنقله ليسمعه الرجال، كلا، ولكني أنقله وقد تحدث فيه الرجال حتى تسمعه الأخوات، ويعرفن كيف يمكن معاملة الزوج، وكيف يمكن القضاء على مشكلاته، وكيف يمكن التسلل إلى قلبه وإسعاده والحصول على ما يمكن الحصول عليه منه. ذلك الأخ العاشر يشتكي أن زوجته لا تقوم بحقوقه ولا حقوق أهله، فيقول: أمي مهجورة منذ زمن طويل، ما رأتها زوجتي ولا زارتها ولا دعتها إلى منزلها، بل ولا اتصلت عليها بالهاتف، ولا اتصلت حتى تطمئن على صحتها، وقد أصابتها وعكة. بل يقول: أحيانا أسمع السب والشتم والتنقص لأهلي، انتقاصهم في أخلاقهم، في أعمالهم، في مسكنهم، في ملابسهم، في كلماتهم، في أسلوبهم في الحياة، في سلوكهم إلى غير ذلك. ويقول: يوما من الأيام قدر لي أن أرفع سماعة الهاتف فوجدتها تتحدث مع صديقة لها أو مع قريبة لها، وهي تتحدث عن أهلي وعن أخلاقياتهم وعن معاملاتهم وعن مشكلاتهم، وتنسب إليهم أشياء كثيرة ليست صحيحة، وبعضها حتى لو كان صحيحا لم يكن معقولا أن يكون مجالا للحديث بين زوجتي وبين امرأة أخرى أجنبية. يقول ذلك الأخ: أين إعانتي على بري بأبوي وعلى صلتي لأقاربي وذوي رحمي؟ إن هذا ما كنت أرجوه من زوجتي، وأنا أريد أن تنجب لي بإذن الله تعالى أولادا صالحين يكونون بارين بأمهاتهم واصلين بأرحامهم. 11 يشكو من كثرة العتاب عند الباب، يستقبل بدلا من أهلا ومرحبا وحياك الله ونورت المنزل: لماذا تأخرت؟ أنا منذ وقت أنتظرك، لماذا اشتريت كذا؟ ولماذا لم تشتري كذا؟ ولماذا قلت كذا؟ ولماذا فعلت كذا؟ وهكذا يظل يلاحق بلماذا لماذا لماذا. والله تعالى أرشدنا جميعا بقوله: خذ العفو، خذ الميسور، العفو الذي يأتي بلا تكلف، بلا حرج، بلا مشقة. والشاعر يقول: خذي العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضبوا، ولا تضربيني ضربك الدف مرة فيجفوك قلبي والقلوب تقلبوا، فإني رأيت الحب في القلب والأذى، إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. وحدثني أخ وهو الثاني عشر أنها كثيرا أو أنك كثيرا ما تعيرينه بزملائه، أي أنك تقارنين بين أفعاله وأفعالهم، فتقولين له بلسان الحال أو المقال: أنت لم تفعل شيئا، وصديقك فعل كذا، وصديقك الآخر فعل كذا، وهذا تعريض به إذ لم يفعل مثل فعلهم، مع أنك تنسين كما يدعي زوجك والعهدة عليه أن له هو فضائل ومحاسن وأعمال ما قاموا به بها هم، وقد يكون لهم هم عيوب ومثالب ومآخذ لا تعرفينها أنت، ولكن زوجاتهم يسترن عليهم ولا يخبرنك إلا بالحسن، أما أنت فيدعي زوجك إن كان صادقا أنك تخبرين صديقاتك بالحسن والقبيح. وإذا جاء إلى البيت الزوج الثالث عشر فإنه يدعي أنه يجدك في الغالب نائمة، ويقول إن هذا تعبير عن عدم الاهتمام، يقول: نعم قد أتأخر أحيانا لظروف وقد أقصر، وأنا أعدكم، وقد عاتبناه، أعدكم أن أحاول أن أبكر إلى المنزل وأن أعطي أهلي حقوقهم، لكن يؤسفني أن أتأخر، فبدلا وأنتظر زوجتي بدلا من أن أجدها تنتظرني وقد تزينت لي وتطيبت وتعطرت، فإنني أجدها نائمة تغط في نومها، ثم أجد أنه ليس عليها أي مظهر للاهتمام أو الاستعداد، فربما لو وجدتها مستعدة لي لقلت غلبها النوم وعاتبت نفسي على التقصير، ولكني وجدت أنها نامت في ثياب مهانتها، في الثياب التي كانت عليها وهي تشتغل بالمنزل أو تتحرك في مطبخها. ثم يقول: إن مثل هذا الأمر دعاني إلى مزيد من التأخير، فأصبحت أتأخر لأن النوم بحد ذاته ليس مطلبا لي، إنما حاولت أن أبكر بعض الوقت لأني توقعت أن هناك قلبا ينتظرني ونفسا تتطلع إلي ورفيقة درب تترقبني، أما إذا كانت القضية نوما فإن النوم أجده في كل مكان. ولا شك نحن لا نوافق هذا الأخ على ما يقول، ولكني أنقل لكن أيتها الأخوات ما يقول حتى تكون المرأة على بينة من الأمر. الرابع عشر: يشكو من كثرة الخروج من المنزل. نعم هو مشغول بعض الشيء، ولكن يقول: زوجتي الأخرى أصبحت تكثر الخروج، فيوما اذهبي إلى أهلي، وبعد ذلك إلى أختي، واليوم الثالث إلى عمتي أو خالتي، واليوم الرابع إلى جدتي أو جدي، واليوم الخامس للسوق، واليوم السادس لتغيير بعض الملابس التي اشتريناها ولم تكن مناسبة، ثم للجيران، ثم للمناسبات والعزائم والولائم وغيرها، حتى يقول لي أحد الإخوة: إنني أحصيت بعض الزيارات فوجدتها تزيد على ست زيارات طويلة خلال أقل من عشرة أيام. خامس عشر يقول: لقد فعلت ما في وسعي فاشتريت وأكرمت وبالغت وبذلت ما أستطيع، ولكن قلما أسمع من زوجتي كلمة شكر أو ثناء أو دعاء، إنني أنتظر جزاك الله خيرا، أو أنتظر شكر الله لك، أو أنتظر خلف الله عليك، أو كثر الله خيرا، أو ما أشبه ذلك من العبارات أو الكلمات الطيبة أنتظرها كثيرا فلا تأتي. ثم قلت لذلك الأخ: لماذا لا تعلمها؟ قال: إنني أشعر أنه لا قيمة لكلمة أنا أمليها عليها وأنا ألقيها على لسانها أو في فمها، أريدها أن تخرج منها، من قلبها، من شعورها، وألا تكون من عندي أنا. والسادس عشر يقول: لقد نسيت زوجتي أشيائي السابقة، وربما قضى في حياتي الزوجية أكثر من 20 سنة، لقد عملت الكثير كما يقول ذلك الأخ، وبذلت الكثير، وفي فترة شبابي كنت لها نعم الزوج وأنقذتها من مشكلات كثيرة كانت تعانيها في بيتها وكانت تعترف بذلك كله، أما الآن فربما حصل مني خطأ أو تقصير، لكنني أجد أن أي خطأ يجعل زوجتي تنسى كل أعمالي حتى كأني لم أعمل خيرا قط، وأتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتكفرنا العشير. لقد أمضيت زهرة شبابي معه، تقول الزوجة، وقضيت عمري معه، فيقول: كأنني أنا ما عملت معها شيئا، وكأنها هي وحدها التي بذلت وضحت وصبرت وصابرت. سابع عشر يقول: إنني أشكو من أن أي قضية تقع في المنزل سرعان ما ينتشر خبرها في المجتمع. لماذا؟ لأن زوجتي تثرثر فتتصل بأمها وتخبرها بما جرى وبأختها وبصديقتها، ولذلك أجد أن مشاكلنا وأسرارنا الزوجية وعلاقاتنا تنتقل بين الناس، وربما وصلتني من بعض الأصدقاء أو من بعض الجيران أو عاتبني أبوها أو أخوها أو قريبها على بعض المشاكل والقضايا التي تقع في المنزل بشكل خاص. إن المنزل يتسع لهذه المشكلات، وكان بالإمكان أن نتدارسها فيما بيننا وتظل سرا يموت معنا لا يعلم به أحد غيرنا، وهي أيضا لا ترضى أن أحدث الآخرين بمثل هذه القضايا، فهو يشكو من تسرب مثل هذه الأمور إلى خارج المنزل. أما الثامن عشر فهو يقول: إن زوجتي تطالبني دائما وأبدا بأن أراعي ظروفها، فهي اليوم مريضة وبعد أسبوع هي حامل، وبعد شهر تعاني من ما يسمى بالوحم الذي قد يغير نفسيتها وطبيعتها، وتطلب مني أن أراعي ذلك كله، وهذا حق، ولكنني أيضا أطلب منها مقابل ذلك أن تراعي ظروفي. فأنا اليوم قد واجهت مشكلة في عملي أو اشتبكت مع طالب، وغدا حصل لي حادث في السيارة، وبعد غد اعتدى علي إنسان، وفي يوم الرابع حصلت لي مشكلة مالية، وهكذا. فآوي إلى المنزل وأنا في حالة نفسية صعبة، أحتاج إلى من يراعي ظروفي كما يطلب مني أن أراعي ظروفه. أما التاسع عشر فهو يقول، وهي شكوى غريبة: إنني أشكو من إهمالي مواعيدي وعدم مراعاتها من قبل أهلي، سواء كانت هذه المواعيد كان إهمالها نتيجة الاستغراق في النوم، فطالما نمت ففاتتني الطائرة، أو فاتني موعد العمل، أو فاتني موعد مهم، أو فاتتني الصلاة وهي أهم وأعظم من ذلك كله، أو عدم مراعاة ظروفي في تجهيز الطعام وتهيئتي في الوقت المناسب أو غير ذلك مما يترتب عليه إحراجات كثيرة لي مع الآخرين، أنا أتحمل وزرها ومسؤوليتها وإحراجها ولا أستطيع أن أبوح بسببها. أما العشرون فيتحدث عن عدم العناية بملابسه تنظيما للملابس وتنظيفا لها وغسيلا وكيا وتكميلا وطلبا لما يحتاج إلى تكميله أو إعداده منها، وهكذا الحال فيما يتعلق بالسفر، فإن إعداد الحقيبة حقيبة السفر وتجهيزها يقول أقوم به بنفسي في أحيان كثيرة، ولا يفكر أو تفكر زوجتي في إعداد هذه الملابس وتهيئتها. ولا منع من الزيادة. فالحادي والعشرون وهو الأخير يتحدث عن شكوى لعلها هي الأهم، ولعل تأخيرها حتى تبقى في الذهن وترتسم في الشعور. إنه يقول: إن زوجتي امرأة كريمة تحسن إلي وتكرمني، وهي لي كما أحب في ملابسها وزينتها واستقبالها وإعدادها للطعام والمنزل والعناية بالأطفال وحفظ سري وحفظي في نفسها ومالي وعدم إفشاء أموري، ولكنني أقول إنها كثيرا ما تشكو مني أنني لا أعينها على أمور دينها، وأنا أيضا أشتكي منها هذا الأمر بعينه، فأنا أيضا أحتاج إلى من يعينني على أمور ديني، أحتاج إلى من يوقظني لقيام الليل، وأحتاج على أقل تقدير إلى من يوقظني لصلاة الفجر، وأحتاج إلى من يذكرني إذا نسيت ويأمرني بالمعروف وينهاني عن المنكر ويكون لي خير معوان على طريق الدعوة إلى الله تعالى. أحتاج إلى المرأة التي إذا رأتني على صواب شجعتني عليه وأعانتني، وإذا رأتني على خطأ نهتني عنه وذكرتني بالله عز وجل، وأحتاج إلى تلك المرأة التي إذا أوقظتني فلم أستيقظ رشت على وجهي شيئا من الماء وحاولت بكل وسيلة أن توقظني للصلاة ولو أن أركع ركعتين في ظلام الليل. اغتنم ركعتين زلفى إلى الله إذا كنت فارغا مستريحا، وإذا ما هممت بالقول بالباطل فاجعل مكانه تسبيحا. نعم أيتها الأخوات الكريمات، هذا ما يقوله الرجال، ولا يعني كوني ذكرته أن ذلك واقع بالنسبة لكل النساء أو لكثير من النساء، بل هي شكوى من عدد منهم. ولا شك أن النساء كما الرجال فيهم وفيهم، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. ولا شك أيضا أن كل شكوى يشكوها الرجل في زوجه أو بيته أو أهله فهو يتحمل جزءا من مسؤوليتها. وإذا كان هذا ما يقوله الرجال، وأنا أرجو أن أكون ناقلا أمينا لما قالوا متبرئا من عهدتهم، فلا تقول النساء نحن كنا نرجو أن توصفنا وأن تتحدث عن الرجال وأن تأمرهم بالإحسان إلينا، أنا مجرد ناقل لهذا الحديث. وقصدي من ذلك أن أحدث الأخوات المؤمنات بضرورة العناية بهذه القضايا والاجتهاد فيها بقدر الوسع، وأن تحرص الأخت إذ رزقها الله زوجا صالحا أن تحرص على أن تمسك به بكلتا يديها، وأن تتحمل بعض سلبياته وأخطائه وعيوبه، ولتعلم الأخت المؤمنة أنه لا قوام للحياة إلا بالصبر، ولا لذة للعيش إلا به، كما قال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر. ولي مع الرجال حديث آخر، فسوف أتحدث بوضوح وصراحة عن بعض الأخطاء والعيوب والملاحظات التي يفعلها الرجال سواء كانوا من المتدينين الملتزمين أو من غيرهم في تقصيرهم بحقوق النساء أو إخلالهم بما يجب لهن، وسيكون هذا الحديث إن شاء الله تعالى في الليلة المقبلة. نسأل الله أن يجمع شمل المسلمين على ما يحب ويرضى، ونسأل الله أن يوفق الأزواج ذكورا وإناثا إلى مرضاته، وأن يجمع قلوبهم على محبته وطاعته، وأن يرزقهم الذرية الصالحة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا أخ يقول نرجو منكم الدعاء لمن يقومون بجمع التبرعات. في الواقع أن الإخوة تجاوبوا تجاوبا مشكورا جزاهم الله خيرا، وهناك العديد من الشباب وغيرهم جمعوا من زملائهم مبالغ طيبة ووافوني بها، وهذا رفع المبلغ الذي جمعناه للبوسنة ما يقارب 100,000 ريال، وكذلك الحال بالنسبة للصومال، وأنا أدعوهم إلى المواصلة، وأدعو الله تعالى أن يجزيهم خيرا على ما بذلوا، وأن يقر عيونهم بصلاح قلوبهم وأولادهم وزوجاتهم، إنه على كل شيء قدير. وليعلموا أن كل مبلغ قل أو كثر يقومون بجمعه فهم شركاء في الأجر فيه إن شاء الله تعالى. يقول ما رأيكم في أناس يأتون من المدرسة الساعة 2 ظهرا وينامون ولا يصلون العصر حتى قبيل أذان المغرب، فهل يجوز هذا الفعل؟ كلا، إن الصلاة كان على المؤمنين كتابا موقوتا، وتأخير الصلاة عن وقتها من كبائر الذنوب، ومن تركوا صلاة العصر إلى أن كادت الشمس أن تغرب واصفرت فقد أخروا الصلاة عن وقت الاختيار وآثموا بذلك، فضلا عن إثمهم بترك صلاة الجماعة، فهم آثمون بالوجهين: أولا بتأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس وقرب الغروب، وهذا الوقت لا يجوز تأخير الصلاة فيه إلا لضرورة. ثانيا أنهم آثمون بترك صلاة الجماعة. يقول ما رأيكم في حزب الاتحاد الإسلامي الصومالي وهل تؤيد مناصرته؟ نعم، هو حزب إسلامي سلفي المعتقد موثوق المنهج، وله جهود طيبة في الدعوة والتعليم والجهاد وغير ذلك، وهو من الأحزاب التي ينبغي مناصرتها وتأييدها. يقول أعمل مدرسا ومن ضمن المواد التي أدرسها مواد شرعية، وأستغل الوقت المتبقي من الحصة في نصح الطلاب عن الصلاة وترك الأغاني ومشاهدة التلفاز وما أشبه ذلك، مع أن أقوم بتوزيع الأشرطة وأقوم بفعل بعض الأشياء التي أنصح بتركها، فهل يجوز لهذا؟ نعم، عليك أن تنصح الناس بالمعروف ولو كنت تاركا له، وتنصحهم عن ترك المنكر ولو كنت فاعلا له، وهذا لا يضر، إنما الذي يضر تركك للمعروف وفعلك للمنكر، فهذا هو الذي تأثم به. أما النصيحة فهي واجبة حتى من المقصرين وحتى من المفرطين. هذا سؤال طويل خلاصته أن إحدى الجهات المعروفة وذات العلاقة بالجمهور قد قامت بإرسال حافلة أو حافلات من مراكز متعددة يوم الثلاثاء الماضي من أجل العمرة، ومجموعة من النساء ليس معهن محارم وقد تركنا أعمالهن من ذلك الوقت حتى هذه الليلة ولم يعودنا، وسافرنا بدون محرم وهو مخالف لتعاليم الإسلام وكذلك ومخالف للأنظمة الصادرة من هذه البلاد، وعلماؤنا يحذرون من السفر بالعوائل إلى مكة إذا كان الرجال لا يستطيعون مراقبة أولادهم ونسائهم، فما بالك بنساء عازبات ليس معهن محارم. هذه أحد الأخطاء، وأنا سوف أحتفظ بهذه الورقة وسنخاطب أهل الاختصاص فيها ونبذل ما يستطاع في مثل هذا، ونسأل الله أن يعين الجميع على فعل المعروف والأمر به وترك المنكر والنهي عنه. بعض الشباب خاصة في رمضان يكونون فرق ومباريات في الشهر ويلزمون كل لاعب أن يدفع 500 ريال حتى يشتروا للفريق الفائز جوائز، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه نوع من الميسر الذي نهى الله تعالى عنه، فإن هذه المبالغ قد يأخذ من دفعها أضعاف أضعافها، فضلا عن أن استغلال وقت رمضان في مثل هذه الألعاب وتضيع الليلة كله في ذلك أنه من باب استبدال الأدنى بالذي هو خير، ومما نهى الله والله تعالى نهى عنه بني إسرائيل: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فكيف تترك قراءة القرآن والذكر والتسبيح ومجالس العلم أو حتى الأعمال المباحة في مثل هذه الأشياء التي هي بلا شك محرمة؟ أعني جمع المبالغ ويأخذها الفريق الفائز وهو قد شارك في جمعها. هذا سؤال جيد. يقول: ماذا تريدون منا لنفعل؟ المال أعطينا وسوف ننفق عليهم ما قسم الله، ولكن تجاه التنصير ماذا نفعل حيث لم نستطع فعل شيء ونحن في هذا البلد يجب أن نصل إليهم حتى يكمل الغرض؟ سوف أتحدث إن شاء الله عن هذا السؤال بعد ليلة، يعني في الليلة بعد القادمة، وسوف تكون مخصصة للجواب على مثل هذا السؤال. يقول: بعض المسلمين يقولون: ما دمنا نعلم أن المستقبل لهذا الدين فلماذا نتعب أنفسنا بالعمل والله سينصر دينه ويحميه كما حمى الكعبة من أبرهة الحبشي. على النقيض، والله يا أخي الكلام عن مستقبل الإسلام يرفع المعنويات ويزيد من همم الناس، لأن دين الله تعالى منصور، ولكن الله تعالى سينصر دينه على يد جنوده المخلصين، فنرجو أن نكون من هؤلاء. ولكن إذا شعر الإنسان بأن العدو كبير والخطر عظيم فإنه ربما يدخله شيء من اليأس، فإذا قيل له إن المستقبل لهذا الدين ارتفعت معنويته وتقدم ليقوم بمشاركة في هذا المجال. يقول: ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وما معنى المباشرة؟ المباشرة يعني أن تلمس البشرة البشرة، مثل التقبيل أو لمس المرأة يعتبر مباشرة، ولكن لا يعني المباشرة، ليست تعني الجماع بحال من الأحوال. مسابقة الإمام في الصلاة أو موافقته، أرجو إلقاء نصيحة بهذا الموضوع، هذا حرام، هذا حرام، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بالإمام، وقال كما في الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وفي صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنهم كانوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يخر أحد منهم ساجدا حتى تقع جبهة النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض ثم يسجدون بعد ذلك. فمسابقة الإمام لا تجوز، وموافقته يقول الفقهاء مكروهة، وقد تؤدي إلى المسابقة ويتعود الإنسان عليها، وينبغي للمأموم أن لا ينتقل إلى الركن إلا بعد أن يتم انتقال الإمام إليه. هل هناك تحسن في البوسنة كما في الصومال؟ أما من حيث، يقول، من حيث التوجه إلى الله تعالى والاستقامة، فنعم، انتشر الحجاب الشرعي ومدارس تحفيظ القرآن وحفظ القرآن الكريم والمترددون على المساجد، وارتفعت معنويات المسلمين وشعروا بالعداء للكفار والمحافظة على الصلوات، وتحسنت عقائدهم، والكثير منهم الحمد لله تعالى قد أقبلوا على الله تعالى رجالا ونساء إقبالا عظيما محمودا، حتى إن العبد يقول: رب ضارة نافعة. يقول: قد يأس البعض من انتصار المسلمين وقد أحاط الكفر ببلاد المسلمين، أرجو بيانا سنن الله تعالى في ذلك حتى لا يأس المرء من انتصار الدين. أعجب ممن يأس من انتصار الدين في هذا الوقت، في هذا الوقت حتى اليائسون عادت إليهم الآمال، فالإسلام قد أصبح يكسب أنصارا جددا، لا أقول من المسلمين فقط بل حتى من الكفار، من الوثنيين والنصارى أصبحوا يدخلون في دين الله تعالى أفواجا على رغم ضعف الإمكانيات وضعف الوسائل، والإسلام أصبح اليوم يكسب مواقع جديدة في كل وقت، وأعداء الإسلام أصبحوا يتراجعون، والدول الكبرى التي كانت تحارب الإسلام أصبحت تتهاوى. فبعد سقوط الشيوعية العدو الأكبر للإسلام وللتوحيد، هؤلاء نحن نرى بأعيننا بوادر سقوط الرأسمالية في العالم الغربي، وعلينا أن ندرك أنه خلال سنوات ليست بالطويلة سوف ينتصر الإسلام، وتقوم دول تعلن تحكيم الشريعة وتعلن حماية المسلمين في كل مكان، وعلينا نحن أن نكون من أنصار الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. يقول: ما رأيكم في تشغيل النصارى والوثنيين والهندوس والبوذيين في إدارتهم أعمال المسلمين داخل بلادهم ومحبتهم وتعظيمهم، وما توجيهكم تجاه هذا الأمر؟ هذا أمر عجيب، أن كثيرا من المسلمين سواء في الإدارات الحكومية أو المؤسسات أو الشركات الأهلية أنهم يستخدمون بعض النصارى، بل كثيرا من النصارى والبوذيين ويولونهم، وقد يكون هؤلاء أحيانا مسؤولين عن أعمال وتحت ولايتهم بعض المسلمين فيذلونهم ويهينونهم ويكتبون عنهم التقارير السيئة ويسعون في إبعادهم بكل وسيلة، وقد يحولون بينهم وبين العبادة كالصلاة والصيام وغير ذلك. وهذا في الواقع أنه خيانة لأخوة الإسلام، كيف تأتمنونهم وقد خونهم الله، وتستعملونهم وقد أبعدهم الله تعالى؟ كيف يكون هذا؟ كيف تكرمونهم وقد أذلهم الله؟ ألا اتخذت حنيفا مسلما؟ هل ضاقت الأرض بالمسلمين؟ يقول البعض المسلمون ليس عندهم خبرة، نعم وسيظلون بدون خبرة إذا كنا نذهب فنأتي بالممرضات وبالأطباء وبالعاملين وبالخبراء وبألوان من الاختصاصات، نأتي بغير المسلمين فيكسبون خبرة، يكسبون الخبرة والمال من بلادنا، ثم يعودون إلى بلادهم شوكة في حدوق المسلمين. لا، يجب أن نأتي بالمسلمين ونعلمهم ليكسبوا الخبرة والمال ويتعلموا في هذه البلاد ويرجعوا بالدين الصحيح بالعقيدة السليمة بالمال بالخبرة، حتى نساهم في رفع مستوى المسلمين في كل البلاد. سؤال يقول: وجهته أكثر من مرة ولأكثر من شيخ، ولكنه في كل مرة يذهب إلى دائرة المحفوظات، والسؤال هو: لماذا لا يتطرق المشايخ والعلماء إلى موضوع هام أرى أنه من أساسيات بناء أي مجتمع، ألا وهو موضوع التفرقة العنصرية؟ فيا ليت لو تحدثت عن هذا الموضوع في محاضرة خاصة، خاصة أن المجتمع يعاني من هذه الآفة. هذا موضوع طويل ومتشعب، وقد وعدت أكثر من مرة بأنني سوف أتحدث عنه إن شاء الله تعالى. نعم سبقا تحدثت عنه مرارا لكن دون تفصيل. يقول: سمعنا فتوى مضمونها أن الإنسان إذا كرر قراءة الفاتحة فصلاته باطلة، لأنه كالذي يأتي بركن زائد خصوصا إذا كان متعمدا، فهل هذه الفتوى صحيحة خصوصا أن بعض الناس يكررها من باب الوسواس؟ مشكلة الموسوس أنه يقع في الوسواس في العمل، فإذا أفتيته وسوس في الفتوى، فهو يوسوس بقراءة الفاتحة فيعيدها، فإذا سمع هذه الفتوى قال: يمكن صلاتي باطلة لأني كررت الفاتحة. ونقول له: لا عليك، قراءتك الفاتحة مرة واحدة تكفي، وينبغي ألا تتجاوز ما أمرك الله به، لكن لو أنك كررتها شاكا في ذلك فلا شيء عليك وليست صلاتك بباطلة. هل يجوز للمرأة أن تجلس في حوش المسجد وهي حائض، تجلس في زاوية من المسجد؟ أفيدونا. أما دخول المرأة الحائض إلى المسجد فالراجح أنه لا يجوز، أما إذا كانت تجلس خارج المسجد في الساحة المحيطة بالمسجد أو القريبة منه، ولو كانت تستخدم للصلاة أحيانا إذا ضاق المكان، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. سمعنا أن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فما رأيكم إذا كان المكان محجوزا بين الرجال والنساء فأين تكون الأفضلية؟ إذا كان المكان محجوزا والرجال لا يرون النساء ولا يقربون منهن، فالظاهر أن الأفضلية للصفوف الأولى الأقرب إلى الإمام. تقول: أنا معلمة في إحدى المدارس، والمشكلة هي خوفي من الظلم سواء بعدم إتقاني للمادة العلمية أو الظلم في الدرجات، حيث إنني بعض الأيام أفكر بترك هذه المهنة مع العلم أنني أبذل جهدي بالابتعاد عن ذلك. بل يجب عليها أن تظل في هذا العمل ما دامت مخلصة باذرة لجهدها وتسعى إلى الاعتدال في الدرجات وبذل ما تستطيع في التعليم، ولا يصل هذا الأمر بها إلى درجة الوسوسة والشك، فإن هذا الأمر مما قد يدخل به الشيطان إلى الإنسان. كثير من الفتيات هداهن الله يرتدين النقابة في البيت الحرام، فما حكم ذلك؟ أما إذا كانت محرمة بحج أو عمرة فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة. وهكذا بعض ألوان النقاب التي انتشرت بين الفتيات، فتزين عيونها بألوان الكحل ثم تضع نقابا واسعا يبين عن عينيها وحواجبها وجزء من خدها، وربما يكون أداة للزينة والإغراء، فإن الملابس الشرعية والحجاب كله إنما شرع لكف الفتنة لا لإثارتها. أما إذا كان النقاب بقدر ما يبرز العين فحسب ولمشاهدة الطريق فلا حرج في ذلك، كما هو ظاهر حديث ابن عمر: إن لي ابنا يعمل في إحدى البنوك في أحد البنوك، يعطيني كلما زارني قدرا يسيرا من المال كل شهر أو شهرين، فهل يجوز قبول هذا المال رغم أني لا أصرفه على نفسي بل أصرفه فيما يحتاجه منزلي؟ إذا كان هذا الولد له مصارف متعددة أو مصادر متعددة للمال، مثل ورث بعض المال وله دكان وله تجارات، فلا حرج في قبول هبته ومساعدته وصدقته وأعطيته. أما إن كان دخله الوحيد من الربا فلا يجوز قبول شيء من ذلك. ونوصي جميع الأخوة الذين يعملون في البنوك أن يتقوا الله تعالى ويتركوا ذلك، ولا يقول الإنسان منهم لا أجد عملا، فإنه لو اضطر إلى أن يتسول فهذا خير له من أن يعمل في البنوك الربوية. فإن السؤال سؤال الناس إذا احتاج إليه حلال، ولكن العمل في البنوك الربوية حرام.